إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن صلاح الجوارح لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وصلاح القلب لا يحصل إلا بتصفيته من أمراضه وأعراضه بالرضا بما قدر الله وما قسم، وما أعطى وما منع، وما خفض وما وضع. فلا اعتراض على ما قضى ولا تسخط على ما قدر. أيها المسلمون، اعلموا أن سلامة الصدر من الشرك والغل والحسد من صفات أكمل الخلق. يقول سبحانه ممتدحا خليله إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم. ولما أراد الله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعث إليه ملكان فشقوا عن صدره فغسلوه بماء زمزم. ومما مدح الله به أقواما في كتابه هو سلامة صدورهم، كما قال سبحانه عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أيها المسلمون، إن مما يتفاضل به الناس فيفضل به بعضهم على بعض هو سلامة صدورهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه. سلامة الصدر من صفات أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين كان جالسا بين أصحابه قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال، ففعل ذلك الرجل 3 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال 3 أيام متواليات. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو فقال له إني لا حيث أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3، فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم. قال أنس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي 3 فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل حتى يقوم لصلاة الفجر. قال غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت 3 وكدت أن أحقر عمله قلت يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فتطلع أنت، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما بلغ؟ فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. رواه أحمد. أيها المسلمون، لا ينفع يوم القيامة مع الإيمان إلا سلامة الصدر. يقول الله سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا كان هذا في فضل من سلم صدره لإخوانه، فإنه يعلم أنه يقابل هذا قوم مريضة نفوسهم، يقابل هذا قلوب مريضة ونفوس ساخطة معترضة على أقدار الله، لم ترض بقسمة الله، وتلك هي قلوب الحاسدين. الحسد خلق مقيت وصفة ذميمة ومرض فتاك وداء قاتل. الحاسد ضعيف النفس خاوي الروح مبغض لنعم الله على عباده، غمه وحزنه وجود النعم، وفرحه وهمه زوال النعم، يتألم من ظهور النعم، مرضه داء من سبقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه الترمذي. أيها المسلمون، ليس وجه قبح الحسد في كراهية وصول النعم فحسب، بل أعظم من ذلك، وهو الاعتراض على قدر الله. ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب. وقد قيل: من رضي بقضاء الله لم يسخط أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله الحسد. إذا علم هذا يقال: ما الحسد وما أسبابه؟ أما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وأما أسبابه فمن أعظمها العداوة والبغضاء، فالمبغض لا يحب أن يرى من يبغضه إلا على أسوأ حال، عياذا بالله من ذلك. ومن أسبابه حب الشهرة والرئاسة. قال فضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. ومن أسباب الحسد الكبر والعجب. يقول سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ومن أسباب الحسد التماثل والتقارب في السن والصفة والعمل، ولذا يكثر الحسد بين الأقران والنظراء، فيحسد طالب العلم قرينه، ويحسد صاحب العمل من يشاركه في عمله. ألا فاتقوا الله أيها المؤمنون، وطهروا قلوبكم، وليكن من دعائكم دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني واسلل سخيمة قلبي. رواه الترمذي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: أيها المسلمون، اعلموا أن كل ذي نعمة محسود، والحسد رفعة للمحسود وبقاء لذكره، فكم من نعمة خافية أظهرها حسود، وكم من رجل خامل الذكر أشهره حسد حاسد. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. ثم هنا عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد لئلا يصيب المحسود بضرر. أولها الاستعاذة من شر الحاسد. يقول سبحانه في التعوذ من ذلك: ومن شر حاسد إذا حسد. ولزوم التقوى، فمن اتقى الله حفظه ووقاه، والصبر على عدوه، والتوكل على الله، وفراغ القلب من الاشتغال بهذا الحاسد،